مش من المصطفات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق معنا أننا سنتكلم في الحكم الشرعي، وسبق أن الحكم الشرعي يتكون من ثلاثة أركان: الحاكم وهو الله عز وجل، والمحكوم به أو فيه وهو الحكم الشرعي، والمحكوم عليه. فهذه كم؟ ثلاثة أقسام. المحكوم عليه اللي هو المكلف. عادة يبدأ أهل الأصول بتعريف الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي. سنبدأ كما يبدأون أهل العلم من أهل الأصول. عرفوا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. حكم الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا التعريف عند أهل الأصول. نرجع، تعال معي نقف مع هذا التعريف مع كلماته. أهل الأصول يقولون خطاب الله. ما المراد بخطاب الله؟ خطاب الله تعالى يا إخواني للناس كان عن طريق الوحي الذي أوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الوحي كان وحيا متلوا أو غير متلو. الوحي المتلو هو القرآن الكريم، والوحي غير المتلو هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى نوع خطاب الله تعالى للمكلفين هو الوحي المتلو أو غير المتلو، فهذا هو الحكم الشرعي. يبقى الحكم الشرعي خطاب الله تعالى، والمقصود بخطاب الله القرآن أو السنة. فمن كتاب الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أو قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أو كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إلى آخر ما ورد عن إلى آخر ما ورد في كتاب الله تعالى من خطاب لمعشر المكلفين. ومنها ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنهيه عن أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكنهيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يوتر أهل القرآن اللي هم أهل الإسلام. قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الوتر حق. المراد بأهل القرآن يا أخواني ليس حفظة الكتاب، لكن أهل القرآن من أورث الكتاب، وهذا قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فحضرتك من هذه الأمة المصطفى الوارثة للكتاب، فأنتم أهل القرآن. وكأنه قال: يا أهل الإسلام أوتروا، فإن الوتر حق. ماشي، يقال الوتر والوتر، والوتر هو لغة الكتاب. قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فيقال الوتر والوتر. الوتر هو لغة الكتاب. فهذا خطاب الله تعالى أيضا لك، لكن هذا خطاب الأول المتلو خطاب أوحاه لفظا ومعنى، فلا يجوز لأحد أن يخرج عن لفظه. والخطاب الآخر أوحاه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بيان للخطاب الأول، وجعل فيه السعة فأجاز أن يروى معنى. فهذا خطاب الله تعالى للعباد، وهو الذي يقوم عليه الحكم الشرعي. يبقى الحكم الشرعي إنما يؤخذ من الكتاب والسنة، ولذلك فليس هناك دليل من الأدلة إلا وهو مردود إليه، إلى الكتاب أو السنة. فالكتاب والسنة الاثنين دول هما المصادر الأصلية، وكل مصدر بعدهما إنما هو مصدر فرعي تبعي، تبع للكتاب والسنة. فالإجماع لا يقع إلا على نص من الكتاب، أو يقع على نص من السنة، خلاص كده، ولا يقع الإجماع إلا على نص. وكذلك القياس، القياس بيكشف حكم الأصل اللي هو النص الكتاب والسنة في الفرع، وهو الذي يظن أنه قد أتى بلا حكم، فبيقول لا، العلة اللي موجودة في هذا النص تنطبق على هذا الفرع. فأيضا القياس تابع للكتاب والسنة. فلما يقول خطاب الله تعالى يبقى إيه؟ المراد بهذا الخطاب القرآن والسنة، ثم تأتي باقي الأدلة تبع لإيه؟ لهذا الخطاب. فهي أدلة تبعية فرعية تابعة. قال خطاب الله، وهذا كلام الأصوليون، يعني فرض الصلاة إنما عرف من خطاب الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما نقول الصلاة فرض يقولون هذا خطاب الله. الفقهاء بيقولوا لا، الفقهاء لا يقولون هذا، وإنما يقولون أثر خطاب الله، ولا يقولون خطاب الله، يقولون الحكم الشرعي إنما هو أثر مأخوذ عن خطاب الله. يعني لما يقول الصلاة فرض يقول لا، هذا ليس خطاب الله، خطاب الله وأقيموا الصلاة، وهذا أثر أخذناه من هذا الخطاب. الفرق بين قول الأصوليين وقول الفقهاء فرق لفظي لا ينبني عليه حكم، لكن هي فقط كل واحد منهم رأى أن لفظه أدق من الآخر. قال هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. يبقى هذا الخطاب، هذا الحكم الشرعي إنما تعلق بأفعال سائر المكلفين. وبعض أهل العلم يقول المتعلق بأفعال المكلف. ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين المفرد والجمع؟ اللي قال بأفعال المكلف قال ليدخل فيه كل مكلف. يعني ايه كلمة ليدخل فيه كل مكلف؟ لما قل بأفعال المكلفين يبقى جملتهم، لما قل بفعل المكلف يعني يدخل فيه الخطاب الخاص ببعض الناس. هو فيه خطاب خاص ببعض الناس؟ نعم، الأحكام التي خص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كنا المكلفين فهذه لا تنطبق على الأمة، مثل وجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا، جواز الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يواصل، فقد كان، ما مع كلمة الوصال أولا يا إخواني؟ الوصال في الصيام إن هو يصوم يومين أو ثلاثة بلا إفطار بينهما، يعني يصل الليل بالنهار، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نهى الأمة عنه. ورب العالمين جعل نهاية الصيام بغروب الشمس، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى الأول صيامه، كلوا واشربوا لغاية ما يتبين هذا، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإتمام الصيام تم خلاص انتهى بدخول الليل اللي هو غروب الشمس. طب بعدها وكلوا واشربوا، لاحظت؟ يبقى تأكل من المغرب وتشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وتمام الصيام بغروب الشمس، فمن غربت عليه الشمس فقد تم صيامه. ولذلك كان ينهى النبي عن الوصال، فقيل يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم. خلاص كده يا إخواني. ولما صمموا على ذلك واصل بهم يومان، ثم ظهر الهلال فقال أما إنه لو تأخر كان المنكل بهم، لأنهم أرادوا إيه يدخلوا في هذا، يعني صام بهم يوم واليوم الثاني واصلوا الصيام فلم يفطروا حتى أتى غروب الشمس، فلما أتى غروب الشمس ظهر هلال شوال، فقال أنا إنه لو لم يظهر، يعني لو وصلت بكم اليوم الإيه الثالث. هذا الوصال من خصيات النبي، وليس لأحد أن يفعله غير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنه قد وردت الرخصة بالوصال إلى منتصف الليل، وهذا ليس وصالا. خلاص كده. وبعض أهل العلم يقول لا، لا يصح الوصال أصلا. طب لماذا؟ لأن رب العالمين جعل التمام بغروب الشمس، فحضرتك أفطرت أو لم تفطر، هو أنت عنده قد أفطرت، يبقى إما إنك مفطر حقيقة أو حكما، هو بيقول بغروب الشمس أنت مفطر إيه؟ حكما. وبعض أهل العلم قال إلى منتصف الليل، ليست هذه قضيته. القضية إن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن خشي على النفس، لقول الله تعالى والله يعصمك من الناس، فأمر بالتبليغ مع الخوف، وأنت قد رخص لك أن تترك الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن خفت على نفسك. ومن الرخص التي للنبي، ومن الخصوصيات التي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الزواج بأكثر من أربع. هذه خصوصيات النبي، لو كنا بأفعال المكلفين لم تدخل فيها هذه الخصوصيات. أيضا من الخصوصيات الخاصة بهذه الأمة سأذكر من ذلك ثلاثا، وواحدة منهم مختلف فيه. الأولى في أبي بردة، في أنه قد رخص له ولمرة واحدة أن يضحي بالجزع من المعز. المعز لا تذبح إلا ولها عام، هذا في الأضحية. قال لا تذبح إلا مسنة، المسنة من المعز، من المعز ما لها سنة، ومن البقر ما لها سنتان، ومن الإبل ما لها 5 سنوات. ثم رخص لأبي بردة أن يضحي بالإيه؟ بالجزع من المعز. الجزع من المعز يعني لها 6 أشهر، وجعلها خصوصية له. الحديث في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى مصلى العيد وجد دماء، معناه أن في ناس تعجلت فذبحت قبل الصلاة، فخطب الناس، فكان مما قال في خطبته ومن ذبح قبل الصلاة فهي شاة طعام، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية متقبلة. فجاءه أبو بردة بعد الصلاة وقال يا رسول الله تعجلت فذبحت قبل الصلاة، أردت أن أطعم أهلي وجيراني، يعني أنا أردت أن أكون أسبق من الكل فأدخل السعادة على الأهل والجيران، هيوزع لهم لحم، وعندي جذع من المعز، خلاص ما عادش عندي حاجة أضحي بيها، لكن عندي إيه؟ جذع من المعز لا 6 أشهر، هي أرجى عندي من شاتي لحم، يعني هي سمينة أسمن من شاتين من شاتي اللحم، لأن الضأن هناك الرخصة في أن يذبح ولو 6 أشهر، فبيقول له هذه الشاة من المعز أسمن من شاتين من إيه؟ من الضأن، من الخرفان يعني. خلاص. فهل تجزئ عني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. يبقى إذن هذه خصية لمن؟ لأبي بردة. لو كنا بأفعال المكلفين يخرج أبو بردة، مش كده؟ ولا لا يخرج؟ يخرج من هذا الحكم. ولذلك قالوا بفعل المكلف. اللي بيرد على مثل هذا يقول يكون لا بفعل المكلفين، يعني بكل بفعل المكلفين جماعة وبفعلهم واحدا واحد. ماشي، أنا سأحاول أن أختصر، يكفي المثال وإن كان هناك أمثلة. اتفضل. نعم، إني لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، لكن ليست على حقيقة الأكل والشرب، وإلا لم يكن صائم. خلينا بس نخرج عن المسألة، احنا جبنا مسألة إيه؟ فقط للتمثيل. العادة يا إخواني أنك لو جئت بمسألة للتمثيل فليست للتحقيق، المسألة للتمثيل ليست للتحقيق، ليس لإيه؟ لذات المسألة، لكن هي تمثل بها على إيه؟ على ما قلت. المثال كده واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، قال خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، ما زلنا مع المكلف، من هو المكلف؟ هذا سيأتي في آخر الكتاب لما يتكلم عن أركان الحكم الشرعي، سيتكلم عن أحكام المكلفين. لكن المكلف يا أخواني فيه سبعة شروط عند أهل العلم، أنا سأذكر أهمها الآن. أول شرط من هذه الشروط في التكليف البلوغ. أول شرط يا إخواني البلوغ، فغير البالغ ليس مكلفا. غير البالغ إخواني مرفوع عنه القلم، نفهم يعني إيه كلمة مرفوع عنه القلم؟ مرفوع عنه قلم المؤاخذة، قلم المؤاخذة. يعني إيه قلم المؤاخذة؟ يعني لا تكتب عليه السيئات لكن تكتب له الحسنات. كتابة الحسنات من أول الولادة تكتب الحسنات، المؤاخذات لا تكون إلا بعد البلوغ. هذا واحد. اثنين، لا يجب عليه شيء بالشرع، يجب لا لكن يستحب له، نعم يستحب ويثاب إن كان مميزا وفعله. أما أنت بتقول ده من أول ما يتولد يكتب له الحسنات، نعم لو كان له مال فأنفق من هذا المال فإيه؟ كتبت له حسنات، والإنفاق من هذا المال في الواجبات وليس في التصدقات، لأنه لا يجوز أن ينفق من مال الصبي في الصدقة، هذا فقط في مال البالغ يتصرف فيه. نرجع. طيب، الشرط الأول البلوغ، الثاني العقل، فالعقل هو مناط التكليف، فالمجنون غير مكلف، والمعتوه مكلف بقدر عقله، والذي يذهب عقله حينا ويأتي حينا هو مكلف في الوقت الذي يأتي فيه العقل، وغير مكلف في الوقت الذي يذهب فيه العقل. يبقى يكون بالغا عاقلا عالما بما كلف به، فلو ما كانش عالم جاهل فليس عليه تكليف، لأنه لا تكليف إلا بعلم، أن يعلم أن الله قد أمر بذلك حتى يمتثل. الشرط الذي يليه القصد، وعكس القصد الخطأ، فلو أخطأ فليس مؤاخذا بخطئه، كهذا الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه أخطأ من شدة الفرح. لو قالها بلا خطأ قاصدا لمعناها يكفر ولا ما يكفر؟ هذا يكفر، لكن مع الخطأ هو متجاوز عنه. ومنها غير القصد الاختيار، ومعنى ذلك إن المكره غير مكلف. يبقى هذه يا أخواني المتعلق بأفعال المكلفين، واضح؟ جميل. قال بالاقتضاء، كلمة بالاقتضاء يعني بالطلب، بالاقتضاء يعني بالطلب، بالاقتضاء يعني يا أخواني الطلب. والطلب يا أخواني من الله تعالى إما يكون طلب فعل أو طلب ترك. الطلب من الله تعالى إما يكون طلب فعل أو طلب إيه؟ ترك. يبقى دول كم نوع؟ اثنينهم. طلب الفعل أيضا سينقسم إلى قسمين، خلاص. النوع الأول على سبيل الإلزام، النوع الثاني على سبيل الترجيح. اللي على سبيل الإلزام الواجب، واللي على سبيل الترجيح المندوب. طيب ده طلب الايه؟ الفعل. وطلب الترك ايضا ينقسم الى قسمين. القسم الاول على سبيل الالزام، الالزام بالترك مش الالزام بالفعل. الالزام بالترك هيكون ايه؟ المحرم. والالزام وترجيح الترك هيكون ايه؟ المكروه. يبقى بالاقتضاء المراد به اربع احكام: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، لان الاقتضاء اما يكون طلب فعل او طلب ترك. اتفضل. معنى كلمه مناط التكليف. حاضر. مناط التكليف يعني سببه وعلته. مناط التكليف يعني يا اخواني سببه وعلته، ومناط الحكم معناه سببه وعلته. ماشي كده؟ واضحة ولا لا؟ يعني سبب الحكم وعلة الحكم. طيب قال بالاقتضاء او التخيير، يعني ايه الكلام ده؟ يعني التخيير بين الفعل والترك. التخيير بالفعل والترك اللي بنسميه ايه؟ مباح. واضح كده يا اخواني؟ طيب تعالى هذه الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح. اسمها أحكام إيه يا أخواني؟ تكليفية، لأنها خطاب للمكلف. اعرف إن الأحكام التكليفية دائما إما طلب وإما نهي وإما تخيير. طلب أو نهي أو تخيير، ده اسم حكم إيه؟ تكليفي. انتبه للي هيقوله لك بعد ذلك. قال او بالوضع. كلمة الوضع يا اخواني يعني الاحكام التي جعلت امارات على الحكم التكليفي. يعني ايه كلمة امارات؟ وضعت يعني علامة على الحكم التكليفي. اذا رأيتها علمت ان هناك حكما تكليفيا. انا مانيش فاهم، تعال ناخد مثال واحد. الله تعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. انتبه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. احنا قلنا الحكم التكليفي طلب، مش كده؟ إما طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير. طيب أين الطلب هنا في هذه الآية؟ فليصومه، مش كده؟ يبقى هذا أمر بصيام رمضان. متى أصوم رمضان؟ واضح كده يا اخواني؟ يبقى اللي عندك اهو، متى عندي هنا امره فليصوم، متى اصوم رمضان؟ اذا شهدت الشهر. معناها ان رب العالمين وضع لي علامه، وضع لي اماره، اذا انا رايتها علمت ان الحكم التكليفي قد جاء. اين العلامه والاماره هنا؟ فمن شهد، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني من رأى الشهر فليصوم. طب وإذا لم يرى لا يصوم. ده اسمه السبب، مناط الحكم زي ما أنت كنت بتسأل. سبب الحكم إيه؟ رؤية الشهر. يبقى إذا رأى هلال شهر رمضان صام، واذا لم يرى هلال شهر رمضان معناه انه لسه فين؟ في شعبان افطر. وضحت؟ يبقى هذه الايه فيها حكم تكليف وحكم وضعي. الحكم الوضعي فين هنا؟ الاماره والعلامه اللي موجوده فيه. استمع ايضا بما يرتبط بهذا. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم صوموا، ده امره لرؤيته ودي علامه. يبقى عندي امر، متى ساقوم بهذا الامر؟ ها، اذا ظهرت العلامه، اذا كان هناك مناط الحكم. مناط الحكم فين؟ قال لرؤيته، يعني الصيام علامته انك ترى ايه؟ الشهر. ده اسم الحكم الوضعي، صوموا لرؤيته. طب التاني وافطروا، انت عندك امر اخر بالافطار، عندك امر بصيام رمضان وبافطار يوم العيد، وافطروا ها لرؤيته. انا عندي هنا حكم تكليفي اللي هو ايه؟ صوم، وحكم تكليفي ايضا افطروا، هذا على الوجوب وهذا على الوجوب. وعندي علامات وضعت للصيام والافطار، ليه ايه؟ رؤيه رمضان ورؤيه شوال، رؤيه هلال رمضان ورؤيه هلال شوال. العلامات ده ايه اللي احنا بنسميها؟ الحكم الواضح. الحكم الواضح انت حضرتك ما تامرش بيه. وضحت؟ لكن اذا ظهر الهلال هتصوم، اذا ظهر الهلال هتفطر. استمع كمان، فان غم عليكم فاتموا عده شعبان. جعل الاغمام مانع من الصيام وسبب في اتمام عده شوال. اسمع احكام ايه يا اخواني؟ وضعيه. يبقى الاحكام الوضعيه انارات، علامات على ايه؟ على الحكم التكليفي. يبقى اللي حضرتك مكلف فيه ايه؟ الاحكام التكليفيه الخمسه. الاحكام التكليفيه الخمسه دي معاها احكام اسمها الاحكام الوضعيه. الاحكام الوضعيه دي بتكتنف الاحكام التكليفيه. لا يوجد حكم تكليفي الا ومعاه حكم وضعي. مر معنى الاحكام التكليفيه كام؟ مين اللي يقولها؟ اتفضل. جميل، واجب، مندوب، مباح، مكروه ولا محرم، مكروه، خمسه اهي. الاحكام الوضعيه 10. الاحكام الوضعيه 10، سبب وشرط ومانع، خلاص دول ثلاثه، رخصه وعزيمه دول اثنين، يبقى المجموع كام؟ خمسه. اداء، وهذا الذي يكون في الوقت، قضاء وهذا بعد الوقت، إعادة. أداء، قضاء، إعادة، خلاص. صحة، فساد. أعيد مرة ثانية ولو تحفظت بهذه الطريقة لن تنساها. سبب، شرط، مانع، رخصة، عزيمة. سبب، شرط، مانع، دول ثلاثة، ورخصة وعزيمة عكس بعض. أداء، قضاء، إعادة، صحة، فساد. مانيش فاهم، تعالى نفهم. الآن يا إخواني، ما سبب الصيام؟ ها؟ رؤية الهلال، خلاص؟ ده سبب الإيه؟ الصيام، ماشي كده؟ وما شرط الصيام؟ البلوغ العقل. فإذا رأى الهلال البالغ العاقل ها؟ وجب عليه أن يصوم. الأول ده اسمه سبب، والثاني اسمه ايه؟ شرط. طيب لو انه قد رأى الهلال بالغ عاقل لكنها كانت امرأة فكانت حائضة، مانع. مانع، يبقى الحيض مانع من الصيام. رأيت؟ يبقى عندك اهو، عشان تصوم رمضان لازم ترى الهلال، ده اسمه السبب. وهنفرق بين هذه الاشياء بس ما يأتي بابها. الان بس عايزين نتصور متى يجب عليه الصيام اذا كان بالغا عاقلا. طيب لو كان البالغ العاقل ده امرأة وكانت حائض يبقى هذا ايه؟ مانع من الصيام. طيب ان صام رمضان فهذه عزيمة. ماشي كده؟ جميل. طيب ان كان مسافرا او مريضا رخص له في الايه؟ في الفطر. ماشي، يبقى هذه الرخصة والعزيمة. طيب الآن إن كان مسافرا فأفطر فعليه القضاء، وإن كان قائما فعليه الأداء، وما نقدرش نقول الإعادة لأن الإعادة مش هتنفع في الصيام. خلينا نقولها في حاجة تانية، يبقى هذه أداء وقضاء. ماشي. طيب نعم، الأداء أن يؤديه في الوقت، هيصوم في رمضان ده اسمه إيه؟ أداء. فعل العبادة في وقتها اسمها إيه؟ أداء. وفعل العبادة بعد وقتها قضاء. والإعادة إعادة العبادة في وقتها. واحد صلى العشاء منفردا ثم جاء المسجد فوجدهم يصلون جماعة، صلاهم معهم مرة اسمها إيه؟ إعادة. واحد وهو بيصلي أحدث خرج فتوضأ ثم جاء فأعاد في الوقت اسمها ايه؟ إعادة. يبقى دي اسمها أداء قضاء إعادة. الإعادة هذه في الأوقات الموسعة ولا تكون في الأوقات المضيقة. ماشي. نرجع. طيب إن أدى الصيام فأمسك عن جميع المحرمات فهو صحيح. طيب إن أدى الصيام فشرب أو أكل متعمدا هذا هي ايه؟ باطل، يعني فاسد. دي احكام عشرة هي. لن يخلو حكم شرعي من هذه الاحكام العشرة، لازم يتصف بهذه الاحكام. اما السبب والشرط والمانع فموجودة في كل الاحكام. وبعدين الرخصة والعزيمة يكون منهم واحدة، الاداء والقضاء والاعادة يكون منهم واحدة او اثنين، مش كده؟ والصحة والفساد يكون منهم ايه؟ واحدة. إذن جميع العبادات هكذا. تعال نجرب على حاجة تانية، الصلاة. الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت، هذا السبب، ولا تجب إلا على البالغ العاقل، وهذا الشرط، مش كده؟ والمرأة إذا كانت حائض أو نفساء فهذا مانع، مش كده؟ طيب إن أديت الصلاة في الوقت فهذا أداء، وإن أديتها في الوقت للمرة الثانية فهذه إعادة، وإن أديتها بعد الوقت فهذا قضاء، مش كده؟ طيب إن كانت الصلاة كاملة الأركان والشروط فهذه صحيح، وإن كانت ناقصة في الأركان أو الشروط فهذه، هذه كل الأحكام الإيه؟ التكلفة. خذها واجعلها في أي شيء، لن يخلو حكم تكليفي من أحكام وضعية. كما رأيت الأحكام الوضعية دي أحكام بذاتها قائمة ولا بتكتني في الحكم التكليفي؟ لا، بتكتني في الحكم التكليفي، إما قبله وإما أثناءه وإما بعده. بعده دي مش المقصود بعده يعني بعد نهاية الحكم التكليفي، يعني بنهاية الحكم التكليفي، تنتهي مع آخر شيء في نهاية الحكم التكليفي. وضحت ولا لا يا إخواني؟ الأحكام الوضعية هي عبارة عن أمارات وعلامات. واضحة ولا لا؟ ها؟ ها؟ أنتقل؟ أنتقل؟ جميل. قبل ما أنتقل، مين هي كل الأحكام الوضعية؟ ولا أقولها لك مرة ثانية؟ سبب شرط مانع، رخصة عزيمة، أداء قضاء إعادة، صحة فساد. ها؟ كمان مرة. سبب شرط مانع، رخصة عزيمة، أداء قضاء إعادة، صحة فساد. عشر. تفضل. سبب شرط مانع. ها؟ قضاء إعادة. لا، جيب رخصة عزيمة. رخصة عزيمة. ها؟ أداء قضاء إعادة. فساد. صحة فساد. تفضل. ها؟ سبب شرط مانع، رخصة عزيمة. ها؟ ها. صح. جميل. ها. تفضل. السبب شرط مانع، الرخصة عزيمة، امال بتغيبوا ليه بقى؟ اللي بيغيب ده اللي بيخاف انه يتسأل. طيب الفرق يا اخواني، الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي عند الاصوليين وعند الفقهاء، قلنا فرق ايه؟ لفظي. عندهم هذا اثر خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين، وهذا خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. ايهم الارجح؟ بعض اهل العلم يرجح قول الفقهاء، بعض اهل العلم يرجح قول الاصوليين. ايه الراجح عندي؟ كلام الفقهاء. لكن الاطاله في مثل هذا المبحث، ما الذي سينبني عليها من حكم؟ لا شيء. عشان كده بن ايه؟ بنمشي. ما اقسام الحكم الشرعي؟ حضراتكم اللي هتقولوا لي اقسام الحكم الشرعي ايه؟ ها؟ تكليفي وضعي، بس اثنين. ما اقسام الحكم الشرعي؟ اثنين، واحد تكليفي والثاني وضعي. ما اقسام الحكم التكليفي؟ خمسة. اللي هي الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح. ما اقسام الحكم الوضعي؟ مين اللي قالش؟ اتفضل. سبب شرط مانع، فرصة عزيمة، وضع عادة، صحة فساد. تمام، انت عارفه. اتفضل. سبب شرط مانع، رخصة عزيمة، اداء قضاء عادة، صحة فساد. طيب ما انتوا عارفين ان المؤلف ساكتين يا جماعه، انتوا عايزين اللي ما يرفعش ايده اقول له صح؟ طب ماشي. خلاص كده يا اخواني، ده الحكم التكليفي والحكم الوضع، وعرفنا اقسام هذا واقسام هذا. بعد ذلك اهل العلم بياتي اليك ويقول لك ايه الفرق بين الاثنين. اهم فرق عندي انا اللي حضرتك تعرفه الان، ان الحكم التكليفي طلب فعل او طلب ترك. يبقى الحكم التكليفي طلب فعل او ترك. يعني ايه الكلام ده؟ كل اللي هيقول لك رب العالمين عليه افعل او لا تفعل او خيرك فيه، ده حكم تكليفي. طب واللي حضرتك لم تؤمر به ولم تنهى عنه، ده حكم الوضع. مانيش فاهم. اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر. الايه ده فيها احكام تكليفيه واحكام وضعيه. فين الحكم التكليفي؟ اقم الصلاه. فين الحكم الشرعي الوضعي؟ لدلوك الشمس. دلوك الشمس يعني زوالها. دلوك الشمس يعني ايه اخواني؟ زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر. واضح كده؟ يبقى بدأ بالظهر، ولذلك ستجد مواقيت الصلوات كلها تبدأ بالظهر. احاديث مواقيت الصلاه تبدأ منين؟ بالظهر. النبي يبدأها بالظهر، وجبريل لما ينزل يعلم النبي الصلاه من الظهر. ليه؟ تأدبا مع القرآن، لان القرآن بدأ بايه؟ بالظهر. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه في المواقيت الخمسة مش ثلاثة يا أخواني. دلوك الشمس هذا فيه وقتين، وقت الظهر ثم إليه العصر. غسق الليل فيه وقتين، المغرب والعشاء ثم الفجر. وضحت؟ من باب التأدب مع كتاب الله تعالى، النبي بدأ المواقيت بالظهر، وجبريل لما نزل في التعليم بالظهر، ولما كان أحد يأتي يسأل عن المواقيت يبدأ معه النبي من الظهر. وستجد كل الفقهاء لما بيبدأ المواقيت يبدأ منين؟ من الظهر. ليه؟ اقتداء بكتاب الله. تعال نرجع بقى. دلوك الشمس يعني زوالها. مش عايز اشرح المواقيت. الشمس بتخرج من جهة المشرق، تظل ترتفع حتى ترتفع قيد رمح، تطلع وبعدين تمشي في السماء، تمشي في السماء لغاية ما تكون في نصف السماء. لو كانت في نصف السماء بتظل على هذا الوقت ربع الى تلت ساعه، وده وقت يكره فيه الصلاه، بينتهي اليه وقت الضحى. وبعدين بتتحرك من وسط الشمس، من وسط السماء الى جهه الغرب. اقل حركه كده بنقول عليها ايه؟ دلكت الشمس او زالت الشمس. دلكت يعني زالت. خلاص، زالت عن ايه؟ عن وسط السماء. اول ما تظل عن وسط السماء يبقى ظلك يبتدي في الطول مره تانية. ماشي، انا مش هشرح مواقيت. ماشي، بس عشان يفهم المعنى. اقم الصلاه هذا امر تكليفي، لدلوك الشمس هذه العلامه على الامر التكليفي، الحكم الوضعي. يبقى الحكم التكليفي خطاب طلب او تخيير. يعني ايه طلب؟ يعني امر لازم او راجح، او نهي لازم او راجح، او تاخير هو المباح. ده خطاب التكليف. طيب الخطاب الوضع مفيش فيه تكليف، ده طلب امر ولا طلب امر ولا طلب نهي ولا تاخير، لكن هي علامه على الحكم التكليفي. ماشي، ده الفرق الاول. ماشي كده يا اخواني. الحكم التكليفي انت لست مامورا فيه الا بالمستطاع. الحكم التكليفي حضرتك مامور فيه بالمستطاع. ماشي. طيب الحكم الوضعي، لا انت تؤمر فيه ليس فيه امر، لكن الحكم الوضعي قد ياتي بغير المستطاع اذا حدث السبب. اذا حدث السبب وجد الحكم التكليفي، لا يراعي القدره. الحكم، وساعطيك مثال الان، الحكم التكليفي يجب فيه العلم، الحكم الوضعي لا يجب فيه العلم. يبقى الحكم التكليفي يجب فيه ايه يا اخواني؟ الاستطاعه. ولذلك اهل العلم قالوا لا تكليف الا بمقدور، لا تكليف الا بمقدور. يعني ايه لا تكليف الا بمقدور؟ يعني باستطاعه. رجل مريض مرض لا يرجى برؤه، هل يفرض عليه الصيام ان كان لا يستطيع؟ يفرض عليه الصيام؟ لا. امال هينتقل للبديل اللي هو الكفاره. رجل لا يستطيع من مرضه ان يصلي قائما، هينتقل ليه؟ للجلوس. لا يستطيع ان يصلي جالسا، هيصلي على ايه؟ على جنبه. لا يستطيع ان يصلي على جنبه مستلقيا. لا يستطيع ان يتحرك في الصلاه، يبقى بايه؟ بعينه. ومنهم من قال يجريها على قلبه، لما استطاع ان يحرك عينه. يبقى اذا يا اخواني التكليف انما يكون بالمستطاع، هذا الحكم التكليفي. الحكم الوضعي قد يكون ايضا بغير المستطاع. الحكم الوضعي قد يكون ايضا بحكم بايه؟ بغير المستطاع. لماذا؟ اذا وجد السبب وجد الحكم الشرعي، حتى اذا لم يكن مستطاعا. ماشي. الان بنت صغيره لسه مولوده، جاء وليها فزوجها، هذه مستطيعه للزواج؟ لا. طب يقع، نعم، بالحكم الوضعي اللي هو قبول الوالد. وضحت ولا؟ ثم لا يبنى بها الا ان تكون مطيقه. يبقى الزواج شيء والبناء شيء اخر، دول حكمين وليس حكما واحدا. كذلك الطفل الصغير، انا انبه هذه المساله لان هذه عمت بها البلوى. يعني اخوانا كده بيزوروا بعض، ويكون ربنا رزقه الطفل صغير او معاه طفل صغير، ويقول له ايه رايك نجوز البنت الواد، يقول له خلاص رضيت، ويكون في اتنين شهور انعقد العقد. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وحضرتك تستطيع انك تعقد للصغير ولا تستطيع ان تخرج منه، ما ينفعش انك تطلع عليه. تنتظر بقى الولد لما بيبلغ ويصبح رشيد وتقول له طلق يا ابني يلا، ولا تمضي الزواج، خلاص اتعلقوا. هذه مساله من المسائل المهمه يا اخواني. طب نرجع، يبقى الحكم الوضعي يا اخواني الحكم التكليفي بيشترط بيبقى خطاب امر او نهي او تخيير. الحكم الوضعي ليس واحد من هذه الثلاثه. ماشي كده، وضحت ولا لا؟ جميل. الحكم التكليفي بيشترط فيه العلم، الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم. الحكم التكليفي يشترط فيه القدره، لا يشترط في الحكم الوضعي الايه؟ القدره. ماشي جميل. اقسام الحكم التكليفي مرت معنا. تعال بس نقف وقفه عشان لما تاتينا ما نستغربش. احكام الحكم التكليفي عند المتكلمين كام يا اخواني؟ خمسه. عند اهل الراي واحد قولي الحنابله، لا مش خمسه، سبعه. كام؟ سبعه. سبعه. مين يقول الأحكام التكليفية عند المتكلمين؟ يعني عند أهل الحديث، يعني عند الشافعية قلنا المتكلمين وأهل الحديث والشافعية، هذه ثلاثة مسميات لشيء واحد. مين يقول الخمسة؟ آه معروفة، الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح. هذه عند من؟ عند المتكلمين. أحد قولي الحنابلة وقول الحنفية إنها سبعة، وهؤلاء قد فرقوا بين الفرض والواجب فجعلوهم قسمين، قالوا فرض وواجب، وبعدين قالوا مستحب، ثم فرقوا بين الحرام والمكروه فقالوا محرم مكروه، والمكروه هنا معناه مكروه تحريما، ثم مكروه تنزيها. واضح؟ يبقى عندهم المكروه ده كم قسم؟ قسمين، ده في الاسم بس، كلمة مكروه تحريما ده قسم من الايه؟ من المحرم. ثم يأتي المباح. الأقسام كده هتكون عندهم سبعة: فرض، واجب، مندوب، محرم، مكروه تحريما، مكروه تنزيها، مباح. فدول كم قسم؟ سبعة أقسام. ورحت ولا لا يا اخواني؟ يبقى الاقسام كام؟ سبعه. هذا عند من؟ الحنفيه و وقول من اقوال الامام احمد. نبدا ان شاء الله تعالى في المحاضره القادمه، لان الان 8 الى 5 هيجي لكم. انت عندكم مين الثالثه؟ مفيش ثالثه، انا اللي عندي الثالثه. انا عندي الثالثه، عند الفرقه الثالثه. خلاص كده نبدأ إن شاء الله تعالى في المرة القادمة مع الواجب، والواجب محتاج مننا وقت شوية، عشان كده ما إيه لا أريد أن أبدأ فيه قبل ما أتحرك، إلا ما كنتش عايز أسجل. لا إن شاء الله إن شاء الله لن أعيد، لن أعيد. ماشي، جزاكم الله خير وحصل عليك. دي مراتب العلم، هذه مراتب العلم، مراتب العلم أربعة، مراتب العلم أربعة: اليقين، وده اسمه العلم، خلاص كده، والظن أو الظاهر، وبعدين الشك والوهم. مين كلمكم فيها؟ دي اسمها مراتب العلم، مراتب الإدراك أو العلم. اسمها يا إخواني مراتب الإدراك أو العلم. ماشي، المرتبة الأولى من مراتب الإدراك أو العلم يا إخواني، لو أنتوا فتحتوا أنتوا اللي فتحوا على الصفحة. المرتبة الأولى من مراتب الإدراك أو العلم اللي بيسموها العلم أو اليقين. يعني إيه يا إخواني؟ العلم الذي لا يدخل فيه مش شك، لا يدخل فيه احتمال، لا يدخل فيه احتمال. كتب عليكم الصيام، هذه تحتمل كم معنى؟ معنى واحد، فرضية الصيام لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهو فرضية الصيام، فهذه بيسموها يقين. يأتي بعد ذلك الظاهر أو الظن اللي بتحتمل معنيين، لكن في المعنيين دي معنى راجح ومعنى مرجوح. الاول لو اعطيناه نسبه يبقى مثلا نسبه 70%، والثاني لو اعطيناه نسبه هي نسبه 30%. يبقى اللي هياتيني بيحتمل الاحتمالين ده بنسميه ايه؟ ظاهر. لكن الحظ في الظاهر احد المعنيين ارجح من الايه؟ من الاخر. الله تعالى يقول فاذا قرات القران فاستعذ بالله. الايه دي فيها ظاهر وفيها وهم. فاذا قرات القران تحتمل ان عندي محذوف بدلاله اسمها دلاله الاقتضاء، ومعناها اذا اردت ان تقرا القران فاستعذ بالله. يبقى قراءه القران هتكون فين؟ واضح كده يا اخواني؟ فاذا قرات القران فاستعذ بالله تحتمل ان عندي محذوف بدلاله اسمها دلاله الاقتضاء، معناها اذا اردت ان تقرا القران يبقى قبل قراءه القران قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعدين تقرا. وهتحتمل معنى اخر انه لا حذف في الايه، وهيكون المعنى على ذلك اذا قرات القران بعد ما تنتهي من القراءه تستعيذ. وبكل معنى من المعنيين قال طائفه من اهل العلم، يعني الظاهرية قالوا المعنى الثاني ده. أول ما يتبادر لذهنك فإذا قرأت القرآن بعد ما تنتهي ولا قبل ما تقرأ؟ قبل ما تقرأ. قبل ما تقرأ. إذا دخلت الخلاء فقل، بعد ما تدخل تقول ولا قبل ما تدخل؟ قبل الدخول. يعني حضرتك تقول إذا أردت أن تدخل الخلاء. المعنى هنا بيسموه ظن ظاهر، في معنى متبادر الى الذهن ومعنى اخر بيحتاج منك لتامل، مع ان المحذوف هنا مش موجود اذا اردت، لكن حضرتك ما بيخطرش في دماغك ابدا انك انت تخلص قراءه القران بعد تستعيذ، او لا يخطر في دماغك ابدا انك تدخل الخلاء وبعد ما تدخل تستعيذ، مع ان اخر الحديث واذا خرجت فقل غفرانك. يبقى اذا اردت الخروج يعني كلها داخل الخلاء ولا بعد الخروج؟ مع ان المعنى واحد اهو، اذا دخلت الخلاء فقل واذا خرجت فقل. الاولى انت عارف وانت داخل يعني اذا اردت الدخول، والثانيه بعد خروجك بالفعل. اللي بيتبادر لذهنك ده بنسميه الظاهر، والمعنى الاخر اللي بيحتاج لتامل بنسميه الوهم. هو ده القسم الاخير ماشي. يبقى الظاهر او الظن المعنى الذي يحتمل او النص الذي يحتمل معنيين هو في احاديث ارجح من الاخر. ماشي واضح ولا لسه؟ الاخير الثالث انا بعتبره الاخير لان اتكلمت في الوهم. الشك. الشك استواء الامرين. لو اردت انك تعطيها نسبه 50% او 50%، هو في كده؟ قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. الايه فيها يقين وفيها شك في النص في فهمه، مش الايه مشكوك فيها. اليقين فيها ان على المراه المطلقه ان تتربص فتره العده، لا اشكال في هذا. طب فتره العده دي بالحيضات ولا بالاطهار؟ قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. القرء في لغه العرب قروء جمع قرء، ويقال قرء. هذا صحيح وهذا صحيح. القرء في لغه العرب بيطلق على الحيض ويطلق على الطهر. في الايه هنا احنا بنجيب الترجيح من خارج الايه. في الايه هنا المراد بها الطهر ولا الحيض؟ شك. واضح؟ يبقى مراتب الادراك، ادراكي انا، مراتب العلم هنقسم معاك لاربع اقسام: يقين او علم، الثاني الظن او الظاهر، الثالث الشك، الرابع الوهم. اتفهمت؟ ماشي. دي اسمها مراتب الايه؟ الادراك او مراتب العلم. المراتب دي يا اخوان مش موجوده في كتاب السنه بس، كل حياتك مبنيه على كده. عندك يقينيات في حياتك، ظاهر في حياتك، ظن يعني، وهذا يا اخواني غالب الحياه قائمه على الظنون على الظاهر، وبعدين شك، وبعدين وهم. اللي بيعمل فيه بالشرع مرتبتين من دول، اليقين والظاهر، وبيطرح الشك والوهم. يعني ايه يطرح الشك والوهم؟ لا يعمل لا بشك ولا بوهم. دي اخواني من علم المنطق، لكن لما كانت مهمه ادخلوها في مقدمات العلوم، دي اسمها مقدمات العلوم، ملهاش دخل بعلم الاصول، لكن الناس ما ايه مقدمات العلوم. اتفضل. الوهم يا اخواني احنا كنا عندنا نص قد يحتمل احتمالين، لكن هو في احد الاحتمالين راجح. يعني ايه راجح؟ بديله نسبه 70%، والاحتمال الثاني مرجوح، يعني بديله نسبه 30%. ضربت لك مثالين، واضحين المثالين ولا جيت مثال ثالث؟ انت بديك مثال صعب وتعمل ذهنك فيه. رب العالمين بعدما ذكر الصيام قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ايه معنى الآية؟ هذه يا اخواني من الظاهر وليست من النص. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جميل. ها؟ يعني المعنى عندك وعند الجمهور ان المريض او المسافر لو افطر في رمضان يقضي بعد رمضان، مش كده؟ صحيح ولا لا؟ جميل. هذا هو المعنى الاول المتبادر الى الذهن، وهناك عندك في هذه الايه على هذا المعنى محذوفان. خلص؟ حاضر. دقيقه واحده. عندك محذوفين في هذه الايه، فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر، ده المحذوف الاول. المحذوف الثاني فصيام عده من ايام اخرى. كان محذوف دلوقتي اثنين اهم، حضرتك قدرتهم بدون ما تشعر. لماذا؟ لان هذا هو المعنى المتبادر الى ذهنك. ده عندك تقدير اخر ومعنى اخر وفهم له الظاهرية. فمن كان منكم مريضا او على سفر فليفطر وليصم عدة من ايام اخرى. معناها لو المريض او المسافر صام صيامه باطل ويبقى آثم، فهو مخاطب بالإفطار وليس مخاطبا بالصيام، ويبقى عليه الصيام بعد رمضان زي الحائض والنفساء، عليها الصيام، هي مخاطبة بالصيام في رمضان ولا بعد رمضان؟ بعد رمضان، بعد زوال العذر. المعنى الثاني ده بيتبادر لذهنك؟ لا، ده بنسميه الوهم. الوهم ده عشان تعرفه انت محتاج انك في ايه؟ تتامل في الايه، تتامل في النص، تتامل في اي شيء بيرد عليك في الحياه. المعنى الثاني بنسميه ايه؟ الوهم، اللي احنا بنسميه المعنى المرجوح، والمعنى الاول بنسميه المعنى الايه؟ الراجح. ممكن المعنى المرجوح ده يبقى 1%، وممكن يصل ل 49%. المرجوح. ويبقى المعنى الراجح 51%. ممكن يبقى المعنى المرجوح 0.5%، وممكن يوصل ل 49.5%. لاحظت؟ يعني يقرب جدا من الشك. يقرب جدا منين؟ من الشك. وال 49.5، ولما يبقى الراجح 99.5% ونصف في المية الوهم، قرب جدا منين؟ من اليقين. مش كده ولا لا؟ فالظاهر دي مرتبة وسطى بين اليقين والشك. خلاص؟ والوهم قد يقترب منين؟ من الشك. وضحت ولا لا؟ ها؟ طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم.